عن أهل الكتاب بالذات، لأنه برضو حتى المسيحيين يؤمنوا بالعهد القديم، وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. معناته مش كل ما الناس اشتغلوا شغل بينزل فيهم، لأنه مقابلها إيش؟ وإنه لغفور رحيم، بيغفر كثير ورحيم وسريع العقاب، تنتين مع بعض. يعني ممكن تجد أحيانا العقوبة تكون سريعة، ممكن الرحمة تدارك فيعطي مجال، ممكن التوبة، ممكن غفور رحيم. كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذا من ضمن الرحمة، حتى لما بيعاقب هذا من ضمن الرحمة. هذه مسألة. نرجع شوية إذن للآيات اللي سبقت. لاحظوا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قلوا لي، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ايش هو هالحيتان هاي الفهمانة؟ شو اللي خلى الحيتان، ايش اللي خلى الحيتان يوم السبت تيجي وباقي الايام ما تيجيش؟ احنا كبشر، دققوا معي، احنا كبشر بنصير ندور على تفسير، مش هيك مهمتنا؟ احنا شايفين، يا ايش شايفين عجيب، يوم السبت بتيجي وبتكون ظاهرة فوق الماء وباقي الايام تجيش. هذه احنا كبشر بنصير بدنا نعطي تفسير بنسميه علمي، تفسير بنسميه علمي، وندققه هون. طب لا، هاي القرآن بيقول لك اتأتيهم، ما هو في الاخير شو قال؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا لذلك الناس اثنين، يا اما انسان بنظر الى الله سبحانه وتعالى نظرة ساذجة وثنية، او بنظر يعلم ان الله سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة والحكمة المطلقة والعلم المطلق، وبالتالي هو يدرك ان الله سبحانه وتعالى يتصرف في كل صغيرة وكبيرة. انت فسر، دققوا معي، انت فسر، انت في عندك ظواهر فسر، لكن ما هو في من هو يتحكم بكل الظواهر. اذا لاحظوا، الانسان الذي يعلم الله حق العلم، بانه لما بتعرف، لما بتدرس اليوم الخلق، وشو بيقول العلماء عن الخلق الهائل هذا، ثم الابداع في الخلق، ثم طب اذا قوة مطلقة وحكمة مطلقة وعلم مطلق، ولاحظوا وما بتسقط ورقة الا باعلامها، ويمسك السماوات والارض ان تزولا، اذا كيف بتصرف بالكون؟ كيف بتصرف بالكون؟ هاي ما لكش انت. انت بتيجي تقول خف الضغط في المنطقة الفلانية فهب الريح من الشمال الى الجنوب او من الشرق الغرب، بتفسر علمي، انت فسر علمي مش قضية، لكن وراء كل هالظواهر مين المسيطر؟ اما لما يكون احنا، لذلك لما بتجدوا بعض الملاحدة كين يقول وانشق البحر لموسى، هذا معناته بنظر للخالق ايش هو، يعني انه اقوى شوية من البشر. هذا هو الخالق اللي بلحد فيه، هو هيك. بس بدي ننتبه، ليش انا قلت هالكلام؟ لانه لما صارت الحرائق في الداخل، صاروا قال يختلفوا انه هل هذه الله طبع عقوبة مش عقوبة ايش؟ ليش هو في اشي ممكن يحصل في الكون بدون مشيئته، حتى بسكت او بسكتش، بإذن ولا بإذنش يعني، وبتدخل ولا بتدخلش، انت بتعرف وانت بتدخل وانت ما بتدخلش ولا كيف؟ لكن هو عرض لك في القرآن كثير، انت لو اصلا اجيتوا على قوم هود وهم يدمروا او عاد، بتيجي تقول والله اجت ريح، وهذا الريح كانت وقتها صرصر عاتية. وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل وماتوا. مش هيك انت شو بتشوف انت بتحكم ظواهر. كيف لما قالوا عارض ممطرنا، هم وين قالوا عارض ممطرة؟ شافوا هالسحب جاي وإشي، زي العادة بممطرنا، تمام. لكن انت بتستغرب بعض الظواهر لما تيجي زيادة على اللزوم، زي والله يكونوا قردة، هذه زادت عن المألوف، وزي طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هاي ما اعتدناهاش. يعني سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، هاي انت لو كنت واقف من بعيد خلاص ريح وبتهب وقوية كثير وعاصفة. ليش عاصفة وشو القصة انت شو عارفك يا بسيط؟ تمام. لكن وين انت بتنتبه؟ تنتبه منيح لما يكون مش مألوف إلك. ليش؟ هو في اشي في الكون اصلا مألوف؟ ما هو كله معجز، في الخلق كله معجز اصلا، بس ألفنا ولا ما ألفناش، بيحصل ولا بيحصلش. يعني عندنا في بلادنا لو امطرت شوية هيك برد كبير حجمه قد بيضة الدجاجة بنستغربه، في بلاد ثانية شو هذا؟ صغير، هذا صغير. هذا صغير عادي، هذا عادي. ها، حسب الانسان بندهش حسب بيألف وما بيألفش. هو لا شك طبعا زي ما قلنا ترميهم بحجارة من سجيل، هذا مش مألوف جديد. طب قردة؟ ولذلك بعض الاخوة لما قال لي وهون على وجه السرعة، هي يبدو من رحمة الله بالإنسان. أنا أرى الحقيقة لما قال خاسئين، عارفين شو يعني خاسئين؟ هو بفسر الخاسئ هو المطرود، طرد إهانة يعني. ويبدو أنهم خاسئين لأنه كررها القرآن، كررها كونوا قردة خاسئين، هو الطرد من إيش؟ في عند يبدو عندك الكرامة البشرية، عندك الكرامة البشرية، هون لما اعتدوا على مقدسات، ديروا بالكم، ها مش مجرد بيعصي الانسان، مرات لما بيقفز حتى على المقدسات، في ناس بيعصي، لكن في لحظه معينه في مقدسات معينه ما ينبغي حتى لو عصى انه يقفز عنها. هون